ولما كانت الحلقة الرابعة والثلاثون بعد المائتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وسلمت عليه وجلست بين يديه، وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير فرهود ابن الملك قعود لما ذهب إلى الشاه بندر وطلب منه يد بنته تشكر، رحب به الشاه بندر وهلل وكبر، وأرسل الخادم كوثر إلى بنته تشكر، فانطلقت الخادم إليها وأقبلت عليها. تشكر. إيه مالك يا خالتي كوثر؟ مولاتك. أنا من النهاردة الوصيفة بتاعتك. أنتي؟ إيه مالك؟ هاتي بوسة أول. الله، كمان بوسة. ايه حكايتك يا كوثر؟ مبارك يا تشكر. على ايه؟ عريس الغفله والبابه لقافله. انت بتقولي ايه؟ قومي معايا. طب بس سيبي ايدي. تعالي البسك الشروال والعبايه. ايه بس الحكايه؟ عريس ولا كل العرسان؟ وده يبقى مين يا خالتي كوثر؟ حذر فذر. ما تحيرينيش يا خالتي كوثر. اقولك العريس امير. أمير؟ ده شرف كبير. أحسن يكون أمير زي اللي قابلني في البستان. لا لا لا، إنه بادي أمير بحق، أمير وأبوه ملك. استني كده أما سرحك. واسمه إيه يا خالتي كوثر؟ اسمه الأمير فرهود. فرهود؟ ملوش وجود، وأبوه الملك قعود بتاع أرض المجاز. أرض المجاز يا كوثر؟ وكنوز الذهب اللي ما تتقدر. اوعي كده اما عدلك المقور. انت الوقتي بتلبسيني ليه؟ عشان يشوفك وتشوفيه. استنى اما بوسك قبل ما يبوسك هو. اصله عاوز يشوفك ويحط الشبكة بايده على جبينك. انا اتجوز أمير؟ ده شرف كبير. انت وش الخير، انت من يومك أميرة. وبعدين يا دادا، دي أملة كبيرة. يلا يا أميرة قومي، أحسن بيستنونا، زمانهم استغيبونا. إيدك يا حبيبتي. طيب يا دادا تعالي. ها اقصوتي. ده السبب اللي خلاك تسميها تشكر؟ أيوة يا مولاي. وصحيح بتسقيها بورد وتأكلها سكر؟ أيوة يا مولاي. تشكر، ده أنت اللي تشكر. أنت تشكر وهي تشكر. هي تأخرت ليه؟ على ما يزينوها ويزوقوها. دي هي زينة لوحديها. تعالي مدي. طب بس سيبي ايدي يا دادتي. بس تعالي اهي. جت اهي. ايه يا كوثر في ايه؟ دي تشكر. مالها تشكر؟ مكسوفة تخش يا سيدي الشهبندر. مكسوفة. انا اقوم اجيبها. تعال. ايوة ابو العروسة يجيبها. تعال يا تيتي مد. ده احنا بخينا وردي. مد. الله، ايه ده؟ حضرته الامير فرهود. انا مش قلتلك ان احنا هنتقابل؟ انت سافر. الله. انت جرالك ايه يا تشكر؟ ليه كده بس يا بنتي؟ ده السافر اللي قابلني في البستان. بستان ايه؟ تشكر. اتكلمي. احنا نزلنا المدينة. نزلتوا المدينة؟ يوم الزينة والراجل ده قابلني واهني. انا اهينك وانا كنت اذنتك؟ انت ازاي تخرجيها يا كوثر؟ احنا مش في خروجها دلوقتي يا شهبندر. انا اهنتك يا تشكر؟ انا بس سألتك عن اسمك. وليه تسألني؟ عشان اعرفك. وليه تعرفني؟ عشان اخطبك. والصورة اللي حدفتها لي هدية خطيب، مش امر غريب. الجدع ما منوش عيب. انت مالكيش حق يا تشكر. ايوه انت غلطانة، لكن انا عايز اقول لك كلمة يا مولانا. انا مش زعلان يا شهبندر. اظن يا مولانا ما يزعلكش لما خطيبتك ما تكلمش حد. انا مسامحها، والجوهرة دي حقوم بنفسي اشبكها لها. العفو يا مولانا. انت لسه زعلانة؟ دي اغلى جوهرة عشان اجمل جوهرة. استنى ما اشبكها كويس. ايوه كده، الف مبروك. قولي له الله يبارك فيك. قولي له الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ستين شهبندر. ايه ده يا عمبر؟ حتة دين حملة. حملة؟ 2000 جمل. 2000 جمل؟ كل جمل وجمل بما حمل. وايه اللي جابهم؟ سيدي بعتهم. سيدك مين؟ الامير فرهود. هو فين الامير فرهود؟ الامير مجاش، اللي جه مرجان. مرجان؟ شهبندر. ازيك يا مرجان. ازيك انت يا شهبندر. وازاي الامير؟ بخير. وإيه الحملة العظيمة دي يا مرجان؟ دي هدية بسيطة بعتها لك مولايا، وبعت لك مكتوب معايا. مكتوب؟ فين هو المكتوب؟ اتفضل. جناب سهرنا، قد عزمنا وحزمنا وجهزنا وشورنا، ويكون معلوم إننا أرسلنا لكم اليوم 2000 جمل بما حمل، وسنحضر في ظرف 3 أيام لأخذ الأميرة والسلام. سامع الكلام؟ 3 أيام؟ أنت هتتعزز؟ طب بس مش أما نجهز؟ وهو مولانا مستني كما تجهز. والهدوم؟ دي حاجة بالكوم. إيش لزوم النوم واللي مشجر واللي معصفر؟ لزوم الأميرة تشكر اللي تشرب المورد وتاكل السكر. ومستعجلين بس ليه؟ انت فاهم ان دي اوامر الامير؟ دي اوامر الملك الكبير. الملك قعود؟ فرحان حيطير، نفسه يشوف مرات الامير. ربنا يجعله خير. امال الاميرة فين؟ في البستان. في البستان. تعال معايا يا مرجان. الله يجازيك يا تشكر. خالتي كوثر، الناس كلهم فرحانين لك وانت اللي زعلانه لوحدك. خايفه وقلبي بيدق يا دادا من الفرحه والسعاده. وعيش غريبه. غريبه؟ هي ارض المجاز بعيده. ما تسيبينيش يا دادا. اسيبك ازاي يا حبيبتي؟ ده انت بنتي وحبه قلبي. مولات الاميره تشكر. خلاص يا عنبر. كل شيء. والصناديق؟ الصناديق فوق الجمال، والحمله جاهزه والاشياء عال. خبر ايه يا تشكر؟ ابويا. يلا امال يا كوثر، الوقت اتاخر. وسافر لوحدي. ما انت معاكي كوثر. انا هاجي لكم قريب يا تشكر. يلا يا كوثر خد ايدها يا عنبر. اسبقوا انتوا، انا هحصلكم. اتفضلي يا ستي. هتوحشني يا عنبر. انت اللي هتوحشيني يا ستي. جرى ايه يا عنبر؟ ستي هتسيبنا. روح انت سبقنا. تعالي انت، هاتي ايدك يا بنتي. ياه، البلد كلها والعالم بيتفرج على الحملة اللي لا اولها يوصف ولا اخرها يعرف. اهلا اهلا تشكر. ازيك يا كوثر؟ تسلم. اتفضلي اركبي. خش يا داتي. ادخلي انت الاول يا ستي. هاتي ايدك يا داتي. وادي قاعدة. الله، ايه ده كله؟ شيل الستائر اللي على عودك دول يا خالتي كوثر. حاضر يا بنتي، ابص لبلدي واهلي قبل ما يغيبوا عني. شوفي الناس ملمومين قد ايه، بيشاوروني، عاوزين يودعوكي. يودعوني؟ كلهم بيحبوني، انا كمان بحبهم. يلا النفير، ابدأوا النفير. السلامة. تشكر تشكر. ابويا ابويا. خدي بالك منها يا كوثر، خدوا بالكم منها، اتوصوا بيها. مع السلامة يا تشكر. مع السلامة يا تشكر. مع السلامة يا تشكر. وصارت القافلة يتقدمها الفرسان، ويحف بجانبيها العبيد والأعوان، حتى انتهت إلى أرض المجاز. فإذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 34 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا، ويخرجها محمد محمود شعبان.